خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: لكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر، وجوهر الصبر الإيمان. مثل: الصبر طيب بس اللي يرضابه. هذا المثل يضرب لوصف حال بعض الناس مع فضيلة الصبر، فهم يؤمنون بقيمته وأهميته، ولكنهم لا يستطيعون تحمله. ومع ذلك فهناك من الناس من يستطيع الصبر ويؤهل نفسه لتحمل مرارته، وهم من يقال على ألسنتهم المثل القائل: الصبر طيب وإن كان مر نرضاه. علم الصبار: نبات الصبار أو الصبر نبات عشبي معمر، له أنواع عديدة، أشهرها الصبار العادي والمعروف. يتميز الصبار بأوراقه السميكة، وفي كثير من أنواعه تكون كبيرة رمحية الشكل، حادة الرأس، وذوات أطراف مسننة. تحضر مادة الصبر بعدة طرق، وذلك للحصول على العصارة اللزجة من الأوراق، والتي يمكن أن تترك حتى تصبح على هيئة كتلة صلبة. يستعمل الصبر منذ آلاف السنين لعلاج الصداع والمغص والإمساك وحالات سوء الهضم وقرحة المعدة والأمعاء. تدخل مكونات الصبار في صناعة مستحضرات التجميل الخاصة بترطيب وتنعيم الجلد، وفي صناعة شامبوهات لتقوية الشعر. علم زكريا الحجاوي: زكريا الحجاوي كاتب وفنان متعدد المواهب، ورائد مؤسس لما يعرف بالفنون الشعبية المصرية. ولد بالمطرية دقهلية في عام 1914، درس بمدرسة الفنون والصناعات الملكية، والتي تحولت فيما بعد إلى كلية هندسة عين شمس. بدأ حياته العملية كاتبا للقصة والمقالة الأدبية والبحث العلمي في الموسيقى والغناء. ويذكر أنه كان أول من نبه إلى عبقرية سيد درويش الموسيقية على صفحات جريدة المصري. في الخمسينيات قام زكريا أحمد بعملية مسح جغرافي لاختيار العناصر الموهوبة في الفنون الشعبية وتدريبها، وتسجيل جميع فنون القول الشعبي قبل انقراضها وإلقاء الضوء عليها، حتى جعل لها حضورا حقيقيا على الساحة الثقافية. كان لزكريا الحجاوي أيضا دور رائد في الإذاعة المصرية، فهو صاحب أول مسلسل إذاعي يومي، وأول من كتب المسلسل الغنائي الاستعراضي والملاحم الشعبية، والتي كان يؤلف أغانيها ويلحنها أيضا. بلغت أعماله الإذاعية ما يقرب من 60 عملا، منها أيوب المصري، كيد النساء، ملاعيب شيحة، وسعد اليتيم. في 7 ديسمبر عام 1975 انتقل زكريا الحجاوي إلى رحمة ربه عن حوالي 60 عاما. طرفة. أباي، خيرا سعادتك. جميع تلاميذك بينطقوا الجيم ديم، جمل ينطقوها دمل، جمال دمال، ايه الحكاية؟ ما هو ده اللي مدنيني سعادتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.